فإن عداوة اليهود والنصارى للمسلمين واضحة جلية، بينها القرآن في أكثر من موضع. وفي نفس الوقت العداوة موجودة بينهم، فاليهود كفروا بعيسى وحاولوا أن يقتلوه، وزعموا فيه وزعم واتهموه واتهموا أمه. وأما النصارى فقد كرهوا اليهود وكفروهم، لأنهم كفروا بعيسى الذي جاء ليكمل لهم بينهم ويوضح لهم ما غاب عنهم وما اختلفوا فيه من شريعتهم. فهم يكفرون بعضهم البعض وهم يكرهون بعضهم البعض، والعداوة متأصلة فيهم، ولا يأتلفون أبدا ولا يتحدون أبدا إلا في حالة واحدة، العداوة للإسلام وللمسلمين. ولو نظرت إلى حالنا الآن في دنيانا هذه وفي زماننا هذا لوجدت الألفة والمودة والمساعدات المختلفة والتأييد المطلق لليهود ضد المسلمين، لا حبا في اليهود، لا والله، لقد أوقدوا لهم النيران وأحرقوهم أحياء في الأفران، وها هم يدفعون لهم التعويضات. هم الذين أحرقوهم، هم الذين يمولوهم. لكن من أجل عداوة الإسلام وعداوة المسلمين، عداوتهم متأصلة ودائمة، يبينها القرآن فيقول. القرآن نور، القرآن فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولو انتبه المسلمون لكتابهم والله لعزوا وما ذلوا، ولو عمل الحكام بما جاء فيه لأصبحنا خير أمة أخرجت الناس، ولرهبنا أعداؤنا وخاف. ولكن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يخبر ربنا تبارك وتعالى عن مقالتهم وعن مكنون نفوسهم. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي ليسوا على دين، أي ليسوا على الحق، أي ليسوا على مبدأ، أي ليسوا من أهل الجنة، ليسوا على رضوان الله، ليسوا على شيء، على شيء من الخير. إذن فقد كفروهم، كفروهم. وفي نفس الوقت قالت النصارى ليست اليهود على شيء، شيء نكرة، شيء، أي شيء من الخير يخطر في بالك. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. جملة في موضع الحال، بمعنى أنهم قالوا ذلك وهم أهل علم. يتلون الكتاب أي كتابهم. اليهود إذا قرأوا كتابهم علموا أن الله تبارك وتعالى يقول من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرار إلهي منذ خلق الله الأرض، بل هو من الأزل، أيا كان في أي مكان في أي زمان. فأتباع نوح لهم أجرهم عند ربهم، أتباع يونس، أتباع موسى، أتباع عيسى، كل من أسلم وجهه لله واتبع كتاب الله في زمانه واتبع رسوله في أوانه يدخل الجنة، وليست الجنة حكرا على أحد. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وهم يتلون الكتاب ويتلون التوراة. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذلك، وهم يتلون الكتاب، يتلون الإنجيل، وهم يتلون الكتاب. فيبكتهم ربنا تبارك وتعالى ويضعهم في مصاف في الجهلة والجهلاء، فيقول كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. الذين لا يعلمون أي الذين ليس لهم كتاب، هؤلاء يقولون ذلك وهم أهل كتاب يتلون الكتاب. الذين ليس عندهم كتاب وهم كفار مكة، كفار قريش، عبدة الأصنام، ليس عندهم كتاب ولا يعلمون شيئا من النبوة أو من الكتب. قالوا إن محمدا وأصحابه ليسوا على شيء. هؤلاء لا يعلمون، هؤلاء لا كتاب لهم. حين يقولون ذلك، أتقولون أنتم كما يقول الذين لا يعلمون وأنتم تتلون الكتاب؟ توبيخ، تقريع، بيان لجهلهم. قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، والتهديد يأتي فورا، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يحكم بينهم، إذا طالما حكم فسوف يعطي كل منهم ما يستحق من عقاب. فالله يحكم بينهم، يفصل ويظهر الحق ويعاقبهم على غلوهم وادعائهم وأمانيهم الباطلة. يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أيها الأخ المسلم، كتاب الله الحق المطلق، كتاب الله خير الكلام، كتاب الله الحكم الحق، كتاب الله النور المبين، كتاب الله يخرج من الظلمات إلى النور، كتاب الله ليس فيه خلل أو خلاف أو تناقض أو ثغرات، كتاب الله لم يفرط في شيء من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. والله ما من مسألة إلا ولها حل، وما من مشكلة إلا ولها جواب في كتاب الله. ولكن أين نحن من كتاب الله؟ أين نحن من كتاب الله؟ ارجعوا إلى كتاب ربكم، حكموه بينكم، حلوا حلاله وحرموا حرامه، واقرؤوه، لأن الله سائلكم يوم القيامة عن رسالته إليكم. محمد صلى الله عليه وسلم رسول، رسول من عند الله، إذن فقد أرسله ربه. لمن؟ للناس كافة، وأنت من الناس، إذن فهو رسول قادم إليك من عند ربك برسالة. لابد أن تسأل، هل قرأت رسالة ربك؟ إذا جاءك خطاب من شخص ما، قريب أو غريب، معنون باسمك، ألا تفتح هذا الخطاب؟ ألا تقرأه؟ بلى، تفتحه وتقرأه لترى ما فيه، ولو لم تعرف من المرسل، أليس كذلك؟ بلى، القرآن رسالة، أنت مخاطب بها. ربنا ينادي ويقول يا أيها الذين آمنوا، ألست منهم؟ ألست منهم حتى تسمع؟ يا أيها الناس، ألست من الناس؟ يا أيها الإنسان، ألست إنسانا؟ بل إذا فهل قرأت؟ هل قرأت؟ لابد أن تفتح الكتاب، لابد أن تقرأ بفهم أو بغير فهم. أنت لست مسؤولا عن التفسير، ولست مسؤولا عن الفهم. ربنا تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، وكررت مرارا في سورة واحدة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل قرأت القرآن كله؟ هل تأملت فيه؟ هل قرأت أو استمعت؟ ربنا تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولذا بعلمه أن هناك من لا يقرأ ولا يكتب، قال برحمته وبفضله وإحسانه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن لا يقرأ عليه أن يسمع، فهي رسالة، وأنت مسؤول عن هذه الرسالة يوم القيامة. هل قرأتها أم تركت الخطاب مغلقا ولم تفتحه؟ الرسالة من الرب الخالق الرازق القادر المثيب المعاقب من الله. ارجع ارجع عن غيك ودع ما تقرأه من خزعبلات وما تضيع فيه وقتك من تفاهات وترهات وملاهم، وارجع الى كتاب ربك. فالحرف الواحد بعشر حسنات والله ولو لم تفهم منه شيئا. فقد حكى القرآن عن اليهود وعن النصارى وعن مشركي مكة كيف ادعى كل منهم انه على الحق وان غيره على الباطل. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، ذاك زعمهم، اذا فهم المخصوصون بالجنة ابناء الله واحباءه، ذاك زعمهم. وزعمت النصارى ان اليهود ليست على شيء، اذا فهم المخصوصون بالجنة. وكذلك قال مشركو مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم ليسوا على شيء. وقول الباطل يؤدي إلى فعل الباطل. من أجل ذلك حاول اليهود قتل المسيح ابن مريم، حاولوا أن يصلبوه، واتهموه واتهموا أمه بأفظع التهم، بل وحاولت النصارى كذلك أن تهدم بيت المقدس حتى لا يقوم اليهود بالصلاة فيه، وتحالفوا مع المجوس البابلي بخت نصر في هدم المحاريب من المسجد الأقصى. وكذلك صد مشركو مكة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام حين أرادوا العمرة عاما حديبية. من أجل ذلك يبين ربنا تبارك وتعالى أن الصلاة التي هي أفضل الأعمال وأعظمها أجرا، من منع منها كان ذنبه أشد خطرا وأعظم إثما. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم استفهام، المراد به النفي، أي ليس هناك أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها. ومن أظلم؟ لا أحد، لا أحد أظلم. إذن فمنع الصلاة في المساجد أو منع المساجد أن تنشأ أو تخريب المساجد تخريبا حقيقيا بهدمها أو منع بنائها أو تخريبا معنويا بمنع الصلاة فيها، ذاك أعظم ذنب وأكبر ظلم، ولا ظلم فوق ذلك، ولا أحد أظلم ممن يفعل ذلك. ومن أظلم؟ لا أحد. إذن فهو استفهام بمعنى النفي، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ونسب المساجد إليه عز وجل تشريفا ورفعة وقدرا بشأن المساجد، فهي بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مساجد الله. أن يذكر بمعنى من أن يذكر فيها اسمه بالصلاة بالعبادة بالتسبيح بالدعاء. وسعى في خرابها، والتخريب قد يكون على الحقيقة تخريب حسي بالهدف. وقد يكون التخريب تخريب معنوي والتعبير مجازي بالتعطيل، تعطيل إقامة المشاعر، إقامة الشعائر، وسعى في خرابها. أولئك أي المانعون أو المخربون ما كان لهم، ما ينبغي لهم أن يدخلوا هذه المساجد إلا خائفين. لو دخلوها وجب أن يدخلوها بخشية وخشوع، خائفين من الله، إذ المساجد بيوت الله، أو خائفين من المؤمنين أن يطردوهم أو يعاقبوهم على دخول المساجد. يدخلوها على وجل، يدخلوها في خفية، إما خشية من الله وإما خوفا من المؤمنين. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يهددهم ربنا تبارك وتعالى ويتوعدهم لهم في الدنيا خزي، وكلمة خزي نكرة للتهويل والتفضيع. إذا لهم في الدنيا هوان وذل على أيدي المؤمنين وبأمر الله وإرادته وقضائه، هوان وذل لا يدانيه هوان ولا يدانيه ذل. لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة أيضا عذاب عظيم، عذاب فوق ما يتخيله العقل. عذاب أيضا كلمة جاءت نكرة، عظيم. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى عذاب عظيم وهو القادر على كل شيء، وحين ترى في الدنيا الأمراض والأوبئة والحروب والفظاعات وما إلى ذلك من اغتصاب، أيضا من توحش الوحوش، كل ذلك مهما حدث منه الخوف أو الرعب أو الألع لا يقاس بما أعده الله تبارك وتعالى من عذاب للكافرين الذين خربوا مساجد الله أو منعوا إقامتها أو عطلوا الشعائر فيها. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه الآية رتب العلماء عليها أحكاما، قالوا إنه لا يجوز مطلقا أن يهدم مسجد مهما كانت الأسباب، إلا أن يكون في أرض مغصوبة. إذا فقد أقيم على أرض مغصوبة والصلاة فيه باطلة. قالوا لو خربت المحلة أي المكان وهدمت البيوت وبقي المسجد فلا يصح أن يهدم هذا المسجد. أيضا قالوا إنه لا يصح مطلقا أن يبنى في محلة مسجدان، ولا أن يكون لمسجد إمامان، ولا أن تقام في المسجد جماعة لمنع الشقاق. وقالوا إذا أراد أحد أن يبني مسجدا إلى جوار مسجد قائم منع من ذلك، ذاك هو الترخيص في منع إقامة المساجد إذا كان الغرض من إقامتها التفريق بين المسلمين أو الشقاق، أو الشقاق كمسجد الضرار الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. طالما كان هناك مسجد في حي أو في محلة أو في مكان فلا صح أن يبنى مسجد إلى جواره. قالوا أيضا لا يصح أن يمنع مخلوق من دخول المسجد طالما كان مسلما داخلا للعبادة. وقالوا إن النساء لا يمنعن من المساجد مطلقا في أي ساعة من ساعات الليل والنهار. وفي ذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم روي في الصحاح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعلى الزوج أن يسمح لامرأته بالذهاب إلى المسجد للصلاة إن أرادت ذلك، وإن منعها أثم بمنعها وأخطأ. وقالوا إن الحج إذا وجب على امرأة قادرة واستطاعت إليه سبيلا لا يصح منعها من الحج حجة الفرض مطلقا، وتذهب إلى حج البيت الحرام ولا تمنع، إذ الحج فريضة على الرجال وعلى النساء على السواء. ومنع الإقامة أو منع الصلاة في المساجد حكمه حكم هدم المساجد، إذ التخريب قد يكون حقيقيا بالهدم وقد يكون معنويا بمنع الصلاة في المسجد. وحين قالوا يمنع إقامة جماعة أخرى أثناء جماعة الإمام قالوا ذلك إذ بهذا يحدث التشتت والتفرق، والمساجد لله ولا بد أن يكون الناس فيها مؤتلفين متحابين مجتمعين على ذكر الله. وقالوا إن رفع الصوت ولو بالقرآن في المسجد ممنوع، إذ يشوش على المصلين، إلا أن يكون هناك قارئا يقرأ والناس من حوله يسمعون وينصتون، أو معلم يعلم. أما إذا كان هناك أناس تصلي وأناس تقرأ يمنع على القراء رفع الصوت. أحكام كثيرة رتبت على هذه الآية، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في حرامه. أيضا قال بعض الناس إن الآية تشعر بالأمر للمسلمين بمنع الكفار من دخول المساجد لقول الله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي في خفية عن المسلمين. إذن فهو أمر بمنع المشركين والكفار من دخول المساجد، ولكنهم اختلفوا في ذلك، فمنهم من أجاز دخول المشركين أو الكفار للمساجد لحاجة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله لحاجة، واستدلوا بربط الأسير بسارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. ومنع آخرون الدخول منعا قطعيا في جميع المساجد مهما كانت الأغراض. وفرق آخرون بين المسجد الحرام وسائر المساجد، فقالوا يسمح بدخول المساجد، أما المسجد الحرام فلا يصح مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت والعتكاف. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب، المشرق موضع الشروق والمغرب موضع الغروب، واختص المشرق والمغرب بالذكر لفضل الشروق والغروب، إذ بالشروق والغروب تتوالى الليالي والأيام. أيضا إذا كان له المشرق وله المغرب فما بين المشرق والمغرب له بالضرورة. إذن فله المشرق وله المغرب، له الجهات كلها، له الجهات وما بين الجهات خلقا وإيجادا وعبيدا وتدبيرا وتسخيرا وتصريفا. لله المشرق، لله المغرب، لله كل ما بين المشرق والمغرب خلقا إيجادا إنشاء. إذن فأينما تولوا أينما تولوا فثم وجه الله. تولوا أو تولوا قراءة بمعنى تتولوا، تتوجه. حيثما توجهت بوجهك للصلاة فثم، فهناك ثم بمعنى هناك. وجه الله لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله، الوجه عبارة عن الوجود، عبر بالوجه عن الوجود، عن الذات العلي. وقيل الوجه بمعنى الجهة، الجهة. فتم وجه الله أي الجهة التي أمر الله الناس أن يتوجهوا إليه، أي حيثما كنت ووليت وجهك تجاه الكعبة فهي الجهة. إن منعتم عن المسجد الحرام، أو منعتم عن المسجد الأقصى، أو منعتم عن المساجد، فقد جعلت الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته مسجدا وطهورا. فحيثما كنتم وأينما كنتم وتوليتم، كنتم بالمشرق أو كنتم بالمغرب، فاتجهتم إلى القبلة فهي الجهة التي أمر الله أن يتوجه المصلي إليه. لله المشرق ولله المغرب. أينما تولوا فثم وجه الله، ذات الله. فثم وجه الله، وجود الله. فثم وجه الله، القصد إلى الله. فثم وجه الله، الجهة التي أمر الله تبارك وتعالى أن يتوجه إليها المصلي. إذ الاتجاه إلى الكعبة ممكن لك في أي مكان من الأرض. إن الله واسع عليم، واسع المغفرة، واسع الرحمة، واسع الجود والعطاء، واسع العلم. واسع علمه، واسع كل شيء. رحمته واسعت كل شيء. مغفرته واسعت كل الذنوب. عطاؤه وجوده وسع كل الناس، طائعهم وعاصيهم. عليم، عليم بمصالح العباد، عليم بما يصلح شأنهم، عليم بالنية، عليم بالقصد. أينما تولوا فثم وجه الله، والله عليم بالقصد، عليم بالنية، عليم بالأعمال، عليم بما تخفي الأعين وتخفي الصدور. الوجه، اختلف العلماء في وصف الله تبارك وتعالى أو في صفة الوجه. قال بعضهم إن الوجه صفة زائدة عما توجبه العقول، وردهم أناس وقالوا لا يصح أن يوصف ربنا تبارك وتعالى بذلك، فلا صح أن تقول يا ذا الوجه كما تقول يا ذا الجلال والإكرام. ردوا عليهم كلامهم وقالوا إن الوجه يقصد به الذات، حيث أن الوجه أشرف ما في الموجودات، فيعبر بالجزء عن الكل، أو يعبر بالوجه عن الوجود الإلهي. وقالوا الوجه بمعنى الثواب والرضا، إنما نطعمكم لوجه الله، أي ابتغاء ثوابه وابتغاء رضاء الله تبارك وتعالى. إذا فالوجه بمعنى الثواب، فتم وجه الله ثم الثواب، أي هناك الثواب، هناك الرضا، هناك الوجه، هناك الجهة، هناك القصد، هناك تتجه النيات. وإن الله لا يبتغي من العمل إلا ما أريد به وجهه، أي ذاته أو ثوابه أو رضاه. ذاك التعبير بكلمة الوجه. فإنما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. والآية تشعر بالتمهيد لتحويل القبلة. الآية تشعر بالتمهيد، إذ كانت القبلة إلى المسجد الأقصى، وسوف تحول إلى الكعبة، فهي تمهيد لتحويل القبلة. إذ لله المشرق والمغرب، له أن يتعبد عباده بما يشاء ويوجههم حيث شاء، فهي تمهيد لنسخ القبلة ولتحويل القبلة. أيضا الآية إشعار بأن الله تبارك وتعالى منزه عن الاختصاص بالجهات، إذ ليس له جهة سبحانه وتعالى، إذ كان قبل إيجاد الجهات. لله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وتأتي الآيات لتحكي عن افتراءات الكفار، افتراءات اليهود وافتراءات النصارى وافتراءات المشركين. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويكافئهم. ويروي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي يزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا اتخذ الله ولدا، قالت اليهود وقالت النصارى وقال مشركو العرب. سبحانه، سبحانه مصدر، مصدر من التسبيح، والسبحان والتسبيح من السباحة، والسباحة المرور بسرعة في الماء أو الهواء. وهذه الكلمة تعني التنزيه، التنزيه المطلق لله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله. تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، وعن اتخاذه الولد الذي هو محال على الله سبحانه، أي إسراعا منا في تنزيه الله تبارك وتعالى عما يقوله المجرمون، إسراعا منا في تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه. بل للإضراب، رد على رد لكلامهم ورد لزعمهم، أي ما قالوه باطل. الحق له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بل له ما في السماوات، ما لغير العاقل تجمع غير العاقل وتجمع العاقل، لذا قال كل له قانتون بصيغة العقلاء، وفي أول الآية بصيغة غير العقلاء. له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض، وعبر بما لبيان حقارة ما يزعموه من ولد لله. مهما كان ما زعموه نبيا أو رسولا أو ملكا، مهما كان فهو عبد مخلوق، والله تبارك وتعالى هو الخالق. بل له ما في السماوات والأرض كل منونة، استغناء بالتنوين عن الإضافة، أي كلهم، كل بمعنى كله. له قانتون، قانتون متذللون، طائعون، مسخرون، عابدون. القنوت الطاعة، القنوت الخضوع، القنوت العبادة، القنوت الطاعة مع الخضوع. كل أي كلهم له قانتون، كل من في السماوات ومن في الأرض، كل ما في السماوات كل ما في الأرض خاضع لله، إما طواعية واختيارا وإما قهرا واقتدارا. الجمادات قانتة لظهور أثر الصنعة فيها، ها هي الشمس جماد، لكن الصنعة تظهر آثارها، ها هي تشرق وتغرب في مكان محدد في موعد محدد لا تتقدم ولا تتأخر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار. ها هي النباتات، ها هي الجمادات، ها هي البحار، ها هي المحيطات، ها هي الأمطار، ما في الكون قانت إما طواعية كالعباد خاضعون لله بالطاعة بلزوم الطاعة بالعبادة بالسجود، فيسجد له من في السماوات ومن في الأرض طوعا أو كرها بل وظلالهم فيه وربي. والسجود طاعة، فما من شيء في الوجود إلا وهو خاضع لله تبارك وتعالى، وهو المهيمن سبحانه وتعالى على كل شيء إيجادا وتسخيرا وتصريفا وتقديرا. فالكل له قانت خاضع دليل، له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، البديع سبحانه وتعالى المبدع الموجد للأشياء على غير مثال سبق. فكل من فعل فعلا لم يسبقه إليه أحد يقال عنه مبدع، ومنه البدعة الحسنة أو البدعة السيئة، فما وافق الشرع كان بدعة حسنة وما اختلف مع الشرع كان بدعة سيئة. فالإبداع إيجاد الشيء بغير احتذاء ولا اقتداء. ربنا تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض أوجدهما على غير مثال سبق دون أن يقتدي بأحد أو يحتذي أحدا، أوجدهما بغير مادة، أوجدهما بغير آلة، أوجدهما بكلمة كن، بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا، إذا أراد أمرا، والقضاء يأتي في القرآن على وجوه بمعنى الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى التوفيق. فلما قضى موسى الأجل انتهى منه، تأتي بمعنى الإعلام، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، تأتي بمعنى الخلق، فقضاهن سبع سماوات، تأتي على وجوه، تأتي بمعنى الإرادة كهذه الآية. إذا قضى أمرا أي إذا أراد أمرا فإنما يقول له للأمر المراد كن فيكون، بلا تراخي بلا تمهل بلا امتناع. من هنا أثبتت الآيات أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته أحد في صفاته، وردت على المدعين بالولد لله بالحجج والبراهين. إذ الولدية تقتضي الجنسية والحدوث، والقدم يقتضي الوحدانية والثبوت. ربنا هو القديم، والقدم يقتضي أن يكون القديم واحدا، ويقتضي أن يكون القديم ثابتا. أما الولدية فيقتضي الجنس، إذ الولد من جنس الوالد، ويقتضي الحدوث، إذ يحدث بعد أن لم يكن، لم يكن هناك الولد فجاء الولد. كما أن الولدية تقتضي التمهل والتطور، إذ تحمل المرأة وتمر فترة ثم تضع وما إلى ذلك. وربنا إذا قضى أمرا لا تمهل هناك، كن فيكون. أيضا الولدية للافتقار، فالرجل يحتاج للولد لأنه مفتقر إليه، يعينه في الكبر، يرث ماله، يسير على نهجه، يؤنس وحدته، فهل يحتاج ربنا لذلك؟ وهو القديم الأزلي الأبدي. ثم إن الجنسية والانفصال، إذ الولد ينفصل عن أبيه والولد من جنس أبيه، فهل هناك جنس يساوي جنس الله؟ وهل لله جنس؟ سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ثم إن الولد حادث، وما يحدث طالما له أول فلابد أن يكون له آخر. ما له بداية لابد أن يكون له نهاية. فإن كان هناك ولد وله بداية إذن فله نهاية، فكيف يكون ابن الإله له بداية وله نهاية؟ كيف؟ ثم إن كل ما في السماوات والأرض قالت لله عبيدا له خلقا وإيجادا وتفخيرا وتدبيرا وتصريفا، هل يكون الابن عبد؟ هل يكون الابن عبدا؟ كيف ذلك؟ إما ابن حر وإما عبد ملك، فهل تتفق الحرية مع العبودية؟ وهل تجتمع البنوة مع العبودية مع الملكية؟ يستحيل. وطالما كان كل ما في السماوات والأرض كلهم له قانتون، إذن فلا يمكن أن يكون بينه وبين أحد من خلقه مثلا حجج وبراهين لمن يعقل. الواحد في ذاته، الأحد في صفاته، القيوم الأزلي الدائم بغير زوال. كل ما هو موجود من خلقه، من إيجاده، من تدبيره، بل والكل خاضع تصريفا أو تدبيرا أو تسخيرا، فكيف يكون له الولد؟ وكيف تكون له صاحبة؟ كيف؟ كيف وليس كمثله شيء والشبيه محال؟ هذه آيات بينات لكل من يعقل، لكل من يعقل. والآيات ترد ببرهان قاطع وصافع على كل من زعم لله تبارك وتعالى الشبيه أو المثيل أو الصاحبة أو الولد. أيها الأخ المسلم، توحيد الله عز وجل غاية الخلق، إذ كان الله تبارك وتعالى ولم يكن معه شيء، وما خلق الخلق إلا ليعرفوه ويعبدوه ويطيعوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان هناك تناسل في الناس أو في البهائم أو في النبات كي يبقى ويحفظ النوع وتتوالى الأزمنة وتتوالى الأيام وتتوالى الأمم، ويحق عليهم الابتلاء والاختبار. أما إذا كان الشيء الموجود لا لزوم لتناسله وليس مكلفا بطاعة كالشمس، هل للشمس ولد؟ هل للقمر ولد؟ هل للسماء أبناء؟ هل للأرض أحفاد؟ هذه الأشياء وجدت لتبقى وتنتهي بنهاية الدنيا، من أجل ذلك كانت بغير ولد وبغير تناسل. أما الإنسان وجد ليبتلى ويمتحن ويذهب ويأتي غيره، خلق الموت والحياة ليبلوكم. فإذا كانت الشمس بغير ولد، وإذا كانت الكواكب والنجوم بغير أزواج وبغير تناسل، فهل يكون لله ولد الذي خلق كل ذلك وأوجد كل شيء؟ توحيد الله تبارك وتعالى عزة، توحيد الله قوة، توحيد الله إيمان، توحيد الله نجاة. لذا ورد عن ربنا تبارك وتعالى في حديث قدسي: لا إله إلا الله حصني، من قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. فإن الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ترى هل يقول كن فعلا والكلام محمول على الحقيقة؟ قضى أزلا أن يكون الأشياء إذا أراد تكوينها بأن يقول كن، أم أن الكلام ليس محمولا على الحقيقة بل هو مجاز تمثيل لمفاد أمره في مراده بحصول المطلوب من المطيع للمطاع دون تراخي؟ وإذا كان القول على الحقيقة، هل يقول للشيء قبل الوجود أم يقول للشيء بعد الوجود؟ يقول له، إذ لو قال له قبل أن يكون موجودا فكيف يأمر وليس هناك مأمور، وإذا قال له بعد الوجود كن فكيف يقول له كن وهو موجود بالفعل. أيضا الآية تحتمل معاني كثيرة تحتاج لفهم واستماع وإنصات حتى تعرف الله تبارك وتعالى وتعرف قدرته عز وجل. إذا قضى أمرا أراد أمر فإنما يقول له للمراد للشيء المراد كن فيكون، فيكون بالرفع على الاستئناف، وإذا كان كذلك فوجود الشيء يتم بعده الأمر، يقول له كن قال له كن فيكون، فيكون بعد ذلك، فيكون بعده بعد الأمر بالوجود، أو فيكون عطف على يقول ليست بالاستئناف، الفاء ليست فاء استئناف، الفاء فاء العطف، يقول له فيكون، يقول فيكون، يقول كن فيكون معطوفة. إذا كان كذلك فالوجود مع الأمر، لا يتقدم الأمر الوجود ولا يتأخر عنه، كما قالوا أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن فالوجود ملابس للأمر، يتم مع الأمر، بمعنى أن الشيء لا يكون مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمر، ولا يكون موجودا إلا وهو موجود بالأمر. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا كان الكلام على التمثيل استعارة وليس هناك قول، وإنما يشبه ربنا تبارك وتعالى، يريد أن يشبه للناس، يفهم الناس أن نفاذ أمر الله تبارك وتعالى ونفاذ مراده يحدث في التو واللحظة، إذن فليس هناك قول يقوله، وإنما هو قضاء يريده دون أن يقول كل، وإنما هو قضاء يريده، وعبر عنه بالقول وإن لم يكن هناك قول. تشبيه عن تأثير قدرته تبارك وتعالى، تأثير قدرته تبارك وتعالى في مراده كتنفيذ المطيع لأمر المطاع دون تراخي، دون تمهل، دون امتناع، دون افتقار لاستخدام آلة أو أداة أو عمل، فهو تشبيه، تشبيه. وإذا كان هو تشبيه أمر المطاع المطيع فأطاع فورا فورا ونفذ الأمر، فهو تشبيه، وكأنه إذا قال للشيء كن كان في التو واللحظة دون استخدام أداة، دون افتقار إلى عمل، دون تراخي، دون امتناع، دون توقف، فهو مجرد تشبيه. وإذا كان تشبيه فتستطيع أنت أن تفهم ذلك ببساطة، إذ أنت قد أعطيت كلمة كن في جوارحك دون أن تدري وقد لا تتأمل فيها، لكن إذا أردت أن تغمض عينك هل تخاطبها اغمضي أم أنك تغمضها إذا أردت؟ حين تحرك يدك، حين تحرك يدك، أنت إذا أردت وتعلقت إرادتك بتحريك اليد تحركت، تحركت فورا. إذا أردت أن تجلس أو تقوم أو تمشي أو تتكلم أو تحرك لسانك، أي فعل تريد أن تفعله بجوارحك هل تأمرها بقولك كن، أم أنك بمجرد أن تتعلق إرادتك بحدود الشيء حدث؟ بمجرد تعلق الإرادة بحدوث الشيء حدث، تعلقت إرادتك بإغماض عينيك إذا هي تغمض، أليس كذلك؟ بلى. إذن فكلمة كن التي جاءت في القرآن هو تشبيه فقط، تشبيه وتمثيل يبين تأثير قدرة الله تبارك وتعالى في مراده بحصول المطلوب من المطيع إذا أمره المطاع دون تراخم، دون تمهل، دون امتناع، دون افتقار إلى مزاولة عمل أو استخدام أداة. أما إذا كان القول على الحقيقة وأن الله تبارك وتعالى قضى أزلا بأن يكون الأشياء بكلمة كن، إذن فهناك قول يقول كن. حين يقول كن، هل يقول كل شيء وهو موجود أو هو غير موجود؟ قالوا هذا تعبير عن نفاذ أمر الله تبارك وتعالى في خلقه الموجود فعلا، وليس عن تكوين الأشياء وخلق الأشياء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذن فأمره نافذ في الموجود. فقوله عز وجل للعصاة من بني إسرائيل كونوا قردة خاسئين حين قال ذلك، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، نفذ أمره وتحولوا من الصورة البشرية إلى صورة القردة وصورة الخنازير. إذن فهو إخبار عن نفوذ أوامره عز وجل في خلقه الموجود فعلا، وليست الآية متعلقة بالتكوين والإيجاد. ذكر الرأي الآخر الآية متعلقة أيضا بالتكوين وبالإيجاد، إذا قضى أمرا أراد إيجاده وأراد إنشاءه وأراد خلقه، قال له كن، كيف يقول له قبل أن يكون موجودا؟ هو معدوم، هل يقول للمعدوم؟ وإن كان موجود هل يقول للموجود كن موجودا وهو موجود بالفعل؟ فقالوا ردا على ذلك، الأشياء التي وجدت في الكون وأنشئت وخلقت قبل أن توجد هل كانت؟ نعم. أين كانت؟ كانت في علم الله عز وجل أزلا، كانت في علمه على صورتها، نعم على صورتها وعلى شكلها بتقديرها وبكافة أجزائها وبكل شيء. فإذا كانت الأشياء موجودة في علم الله أزلا قبل أن تكون مشابهة للتي كانت، موافقة للتي وجدت بعد ذلك، إذن فيصح أن يقول لها وهي في علمه اخرجي من العدم إلى الوجود كوني فتكون. وصح له أن يخاطب المعدوم، لأنه وإن كان معدوما إلا أنه له سبحانه وتعالى معلوم، فيخاطب المعلوم كخطابه للموجود لأنه موجود بالفعل في علمه، فيأمره بالخروج من العدم إلى الوجود. أيضا هناك أمر هام في هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى وكلام الله عز وجل ليس مخلوق، والآية تدل على ذلك. إذ لو كانت كلمة كن مخلوقة، كلام الله تبارك وتعالى قديم قائم بذاته، لو كان الكلام مخلوق لكانت كلمة كن مخلوق حادثة. فإن كانت كلمة كن مخلوق لزم لوجودها أن تخلق، بماذا؟ بكن. وكلمة كن الأولى تخلق بماذا؟ بكن. وكن تخلق بكن، وهكذا تتسلسل إلى ما لا نهاية. إذن فمحال أن يكون كلام الله مخلوق، محال. إذن فكلام الله قديم قائم بذاته، لا يقبل الانفصال أو الافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق، فقرآن ربنا قديم قائم بذاته. من هنا عبارة أو ما تقتضيه عبارة كن في الآية، ما تقتضيه عبارة كن في الآية من معان قائم بذات الله تبارك وتعالى أزلا وكلامه ليس مخلوقا. أيضا ربنا تبارك وتعالى بهذه الآية يعرفنا أنه هو سبحانه وتعالى مريد للكائنات، محدث للحادثات، لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. وما هو موجود في الكون من خير أو شر أو نفع أو ضر أو إيمان أو كفر أو زيادة أو نقصان أو طاعة أو عصيان، كله بخلقه وبإيجاده وبإرادته، والله خلقكم وما تعملون. لأن الملك إذا حدث في ملكه ما لا يريد، فإما لأنه غافل لا يدري، وما يحدث يحدث من وراء ظهره، وحاشا لله تبارك وتعالى، بل هو العلام العليم العالم بكل شيء. وإما ما يحدث في الكون فوق إرادته وفوق قدرته، لا يطيق تغييره، وربنا تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وكل الوجود في قبضته. إذن فكل ما هو حادث في الوجود بإرادة الله، وإن لم يكن آمرا بالعصيان، أراد ولو لم يأمر به، أراد من إبليس أن لا يسجد، لم يرد منه السجود، لكنه أمره بالسجود، أمره بالسجود. فما وقع في الكون كله مراد لله تبارك وتعالى، آذن بحدوثه، هو الفاعل له على الحقيقة. أما الطاعات فقد أمر بها وأرادها، وأما العصيان فلم يأمر به ولكنه أراده، إلا يقع في ملكه إلا ما يريد. وخلاصة الكلام أيها الأخ المسلم، لابد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لم يزل آمرا بالمعدومات بشرط وجودها، قادرا مع تأخر المقدورات، عالما مع تأخر المعلومات، وكل ما يقتضي الاستقبال في هذه الآية وأمثالها فهو بحسب الموجودات والمحدثات، إذ الأشياء تجيء بعد أن لم تكن. وكل ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى من قدرة وعلم فهو قديم لم يزل، إذ هو القائم بحق أزلا وأبدا، الواحد في ذاته، الأحد في صفاته، أراد وقضى وقدر من الأزل، وأمر من الأزل، والمأمورات تأتي بحسب موقفها، تأتي الحوادث بحسب ما قضى لها من الأزل أن توجد في مواعيدها التي قدر لها أن توجد فيها، وعلى الهيئة التي قدرها أزلا، دون تقديم ودون تأخير ودون تبديل ودون تغيير، هو الله. فقد خلق الله تبارك وتعالى الخلق، والخلق شاهد على وجود الله، فما من شيء إلا ويعرف الله، وما من شيء إلا ويسبح بحمد الله. وحين خلق الله تبارك وتعالى الإنسان أشهده على نفسه، وأخرج من صلب آدم ذريته الكائنة إلى يوم الدين، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. من هنا فقد ركز في فطرة الإنسان الإيمان بالله، وما من إنسان بقيت فطرته على سلامتها إلا وآمن بالله حين دعي إلى ذلك، وصدق الرسل حين جاءوه بشريعة الله، والباحثون عن الحقيقة مدركون لها لا محالة بفطرتهم السليمة. وما كفر الكافرون وما جحد الجاحدون لنقص في الآيات أو لعي في كلام الرسل أو لاختلاف في منهجهم، وإنما كفر من كفر وجحد من جحد استكبارا وعنادا، وقلوبهم فيها الفطرة السليمة، بل وظلالهم تسجد لله كرها. وما من رسول بعث إلا وآمن به المخلصون وآمن به الصادقون الباحثون عن الحقيقة. وأما المتعنتون والمعاندون سألوا الآيات وسألوا الدلائل. وحين أرسل الله تبارك وتعالى البراهين والحجج والمعجزات مع الرسل، ما أرسلها ليؤمن الناس، بل أرسلها حجة على من لم يؤمن، وأرسلها تخويفا للمستكبرين. لذا يقول الله تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لذا حين طلب مشركو مكة من نبينا صلى الله عليه وسلم الآيات الدالة على صدقه، تعنت واستكبروا ولم يستمعوا لصوت الحق، لم يستمعوا لكلامه. جاءهم وزعم أنه رسول. أول العلم الاستماع، فليستمعوا له. فهل استمعوا له؟ أبدا. قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، كما قال قوم نوح حين حكى عنهم ربنا تبارك وتعالى على لسان نوح، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يحكي لنا القرآن عن هؤلاء المتعنتين. يقول الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. نعم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر النهار خلالها تفجير. بل وزادوا في عنادهم وقالوا: لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء. ولو حدث ورقى، واسمع للتعنت، لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين بالحق الأبلغ بالنور الساطع: اعبدوا الله الواحد الأحد. تعنت، قال الذين لا يعلمون وهم مشركو مكة: لولا يكلمنا الله. وانظر إلى الاستكبار، أرادوا أن يكلمهم الله كما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم، أرادوا أن يكلمهم كما قال اليهود من قبل: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قالوها لموسى: أو تأتينا آية. الآية الدلالة العلامة المعجزة. كذلك، أي كمثل هذا القول الذي قالوه، كذلك قال الذين من قبلهم اليهود والنصارى والأمم: قوم لوط قالوا له ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قوم صالح قالوا له ما أنت إلا من المسحرين. قوم شعيب قالوا أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وهكذا قال الذين من قبلهم من الأمم الثالثة مثل قولهم، التعنت والاستكبار وطلب الآيات. تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوب الكفار في كل زمان ومكان، قلوبهم منغلقة، أغلقوا قلوبهم وطمسوا فطرة الله التي لا تبديل لها، طمسوا فطرة الله السليمة، طمسوا الإيمان في قلوبهم، ولذا سمي الجاحد كافرا. والكفر في الأصل التغطية والستر، فهم ستروا وغطوا فطرة الإيمان بعنادهم وباستكبارهم. تشابهت قلوبهم في العناد والاستكبار والكفر. ثم يقول الله تبارك وتعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هم يطلبون الدلائل والمعجزات تعنتا وعنادا واستكبارا، ليس لنقص فيك يا محمد، وليس لنقص في كلامك أو اختلاف أو اختلاط أو شبه أو غموض. الآيات اتضحت وظهرت، قد بينا الآيات، ولكن لمن؟ لقوم يوقنون، يطلبون اليقين، يطلبون الحقيقة. بينا الآيات للباحثين عن الحق، للباحثين عن اليقين، واليقين منتهى التصديق. من قولهم يقنت البئر شف وراق ماؤها فظهر وبان صعرها، اليقين التصديق المطلق. بينا الآيات لقوم يوقنون، أي لقوم يطلبون الحقيقة ويطلبون الإيمان، الباحثون عن الحقيقة. ولذا لو عدنا إلى بعثات النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام، وجدناه حين خاطب المسلمين الأوائل، هل طلبوا منه الآيات؟ هل طلب منه أبو بكر معجزة؟ هل طلبها عمر؟ هل طلبها الصحابة؟ من الذي طلب المعجزات؟ كفار مكة، صناديد قريش، المعاندون والمستكبرون، هم الذين طلبوا الآيات. والآيات ظاهرة واضحة، السماء كيف وجدت؟ من بناها؟ الأرض كيف دحيت ومن طحاها؟ الزروع والثمار كيف نبتت ومن أخرجها ولونها وعدد صفاتها؟ والماء واحد، الإنسان، الموت، الحياة، الميلاد، البهائم وكيف سخرت، النحل، النمل، كل ما في الوجود شاهد على وجود الله لمن أراد الحقيقة. الباحثون عن الحقيقة والملتمسون للصدق مدركون للحقيقة لا محالة، بشرط سلامة الفطرة ونقاء القلب. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ويأتي القرار والقاعدة التي سرت مع جميع الرسل من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أرسلناك بالحق، القائل هو الله، والكلام مصدر بحرف التأكيد. إنا أرسلناك بالحق، ملتبسا بالحق، أرسلناك بالصدق، أرسلناك بالقرآن الذي هو الحق، أرسلناك بالدين الذي هو الحق، أرسلناك بالحق بشيرا مبشرا ونذيرا ومنذرا. ذاك واجب الرسل وتلك غايتهم. المبشر هو المخبر بالخبر الصادق السار، والمنذر هو المخبر بالخبر الصادق المخوف الذي يحذر الإنسان منه. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي غير مسؤول عن كفر الكفار بعد أن قمت بالإبلاغ. إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم طالما أبلغ رسالة ربه، فمن آمن فبهدى الله وبتوفيقه، ومن كفر فبعدل الله وقضائه، وهو غير مسؤول عن كفر من كفر، وغير مسؤول عن تكذيب وجحود من كذب وجحد. ولا تسأل، يعني لا يسألك الله تبارك وتعالى عن الكافر لما كفر. وسمى الكفار أصحاب الجحيم، والجحيم النار المتأججة، هم أصحابها وكأنها ملك لهم وهم ملك لها، وكأنها خلقت لهم وخلقوا لها، وصاحب الشيء ملازم له لا ينفك عنه. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقرأت ولا تسأل جزما على النهي، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ينهاه ربنا عن السؤال عن الكفار ما مصيرهم الأحياء، أو السؤال عن الكفار الذين ماتوا على كفرهم كما قيل أنه سأل عن حال أبويه. وقيل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي الهول الذي ينتظرهم والعذاب الأليم الذي أعد لهم فوق ما يخبر به المخبر، فلا تسأل فقد أعد لهم ما لا يمكن أن يخبر عنه مخبر. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، تهديد ووعيد شديد.